السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى، قال في كتاب المصدرك: ذكر مناق طلحة بن عبيد الله التيمي. أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي قال: حدثنا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد الحراني قال: حدثنا أبي قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا أبو الأسود عن عروة بن الزبير قال: طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، وكان بالشام، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سهمه، فضرب له بسهمه، فقال: وأجري يا رسول الله؟ قال: وأجرك من يوم بدر. اقرأ أبو عمر حاضر. قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحمد قال: حدثنا محمد بن محمد بن زهاء السندي قال: حدثنا عبد الله بن سبيب المدني قال: حدثنا إبراهيم بن يحيى بن يحيى الشجري قال: حدثنا أبي عن خازم بن الحسين عن عبد الله بن أبي بكر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن ابن مسعود طيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلمت أمي أم أبي بكر. أسلمت أم أبي بكر الصديق وأم عثمان في بدر، وأم عثمان وأم طلحة وأم عمار بن ياسر وأم عبد الرحمن بن عوف وأم الزبير، وأسلم سعد وأمه في الحياة. عقب سيدنا أحسن الله عليكم. اقرأ. أحسن الله عليكم. ما به إليه قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل قال: حدثنا جدي قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: قدم طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة من الشام بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم في سهمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك سهمك. قال: وأجري يا رسول الله؟ قال: ولك أجرك. حدثنا ابو عبد الله محمد بن احمد بن بطه قال: حدثنا الحسن بن جهم قال: حدثنا الحسين بن الفرج قال: حدثنا محمد بن عمر عن الضحاك بن عثمان قال انه حدثه مخرمه بن سليمان الوالبي عن ابراهيم بن محمد بن طلحه انه قال: قال طلحه بن عبيد الله: حضرت سوق بصرى فاذا راهب في صنعته يقول: سلوا اهل هذا الموسم افيهم احد من اهل الحرم؟ قال طلحه: قلت: نعم انا. فقال: هل ظهر احمد بعد؟ قال: قلت: ومن احمد؟ قال: ابن عبد الله بن عبد المطلب، هذا شهره الذي يخرج فيه، وهو اخر الانبياء مخراجه من الحرم، ومهاجره من الى نخل وحره ومهاجره الى نخل وحره وسباق، فاياك ان تسبق اليه. قال طلحه: فقع في قلبي ما قال، فخرجت سريعا حتى قدمت مكه، فقلت: ما كان من حدث؟ قالوا: نعم، محمد بن عبد الله الامين تنبأ، وقد تبعه ابن ابي قحافه. قال: فخرجت حتى دخلت على ابي بكر، فقلت: اتبعك هذا الرجل؟ قال: نعم. فانطلق تبعت اليه اتبعت هذا الرجل؟ قال: نعم. فانطلق اليه فادخل عليه فاتبعه، فانه يدعو الى الحق. فاخبره طلحه بما قال الراهب، فخرج ابو بكر بطلحه فدخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسلم طلحه، واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال الراهب، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اسلم ابو بكر وطلحه اخذهما نوفل بن خويلد بن العدويه فشدهما في حبل واحد ولم يمنعهما بنو تيم، وكان نوفل بن خويلد يدعى اسد قريش، فلذلك سمي ابو بكر وطلحه القرينين. ولم يشهد طلحة بن عبيد الله بدرا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وجهه وسعيد بن زيد يتحسسان خبر العير فانصرف، وقد فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال من لقيه من المشركين، فلقياه بتربان فيما بين ملل وسيالة على المحجة منصرفا من بدر، ولكنه شهد أحدا وغير ذلك من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ممن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد حين ولى الناس وبايعه على الموت، ورمى مالك بن زهير رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، فاتقى طلحه بيده وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصاب خنصره فشلت، فقال حس حس حين اصابته الرميه، فذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو قال بسم الله لدخل الجنه، والناس ينظرون اليه، وضرب طلحه يومئذ في راسه المصلبه ضربه، ضربه رجل من المشركين ضربتين، ضربه وهو مقبل وضربة وهو معرض عنه. وكان درار بن الخطاب الفهري يقول: أنا والله ضربته يومئذ. فقال ابن عمر: وكان طلحة يكنى أبا محمد وأمه الصعبة ابنة عبد الله الحضرمي. وقتل طلحة يوم الجمعة، قتله مروان بن الحكم، وكان له ابن يقال له محمد، وهو الذي يدعى السجاد. وبه كان طلحة يكنى قتل مع أبيه طلحة يوم الجمل، وكان طلحة قديم الإسلام. قال ابن عمر: فحدثني إسحاق بن يحيى عن جدتي سعدة بنت عوف المرية أم يحيى بن طلحة، قالت: قتل طلحة بن عبيد الله وفي يد خازنه 1000 درهم و100 درهم. وكان فيما ذكر جوادا بالمال، جوادا بالمال واللبس والطعام، وقتل يوم قتل وهو ابن 62 سنة. قال ابن عمر: وحدثنا أسر بن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن محمد بن زيد بن المهاجر قال: كان طلحة يوم قتل ابن 64 سنة. أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن إسحاق قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثني إبراهيم بن المنذر عن عبد العزيز بن عمران قال: حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة قال: كان طلحة بن عبيد الله أبيض يضرب إلى الحمرة مربوعا، هو إلى القصر أقرب رحب الصدر، عريض المنكبين، إذا التفت جميعا ضخم القدمين، حسن الوجه، دقيق العرنين، إذا مشى أسرع. وكان لا ي... نعم العرنين. سيدي، العرنين. نعم. أحسن الله. دقيق العرنين، إذا مشى أسرع. أخبرني محمد بن قال اخبرنا محمد بن محمد بن اسحاق بن عبد الغبري قال حدثنا حبان قال حدثنا شريك بن الخطاب قال حدثني عتبة بن صعصعة بن الاحنف عن عكراش قال: كنا نقاتل عليا مع طلحة ومعنا مروان قال: فانهزمنا قال: فقال مروان: لا ادرك بثأري بعد هذا اليوم من طلحة. قال: فرماه بسهم فقتله. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري قال: حدثنا اشهل بن حاتم عن ابن عون قال: قال نافع: طلحة بن عبيد الله قاتله مروان بن الحكم. حدثنا علي بن حمشاد العدل قال: حدثنا محمد بن غالب قال: حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال: حدثنا وكيع عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم قال: رايت مروان بن الحكم حين رمى طلحة بن عبيد الله يومئذ فوقع في ركبته، فما زال يسح الى ان مات. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا ابو اميه الطرسوسي قال: حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي قال: حدثنا عبد الرحمن بن حماد الطلحي قال: حدثنا طلحه بن يحيى عن ابيه عن طلحه بن عبيد الله انه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده سفرجله فرماها الي، وقال او قال: القاها الي، وقال: دونكها ابا محمد، إنها تجم الفؤاد. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. حدثني محمد بن مظفر الحافظ قال: وانا سالته قال: حدثني الحسين بن يحيى بن عياش القطان قال: حدثنا الحسين بن بحر البيروذي قال: حدثنا غالب بن حلبس الكلبي وابو الهيثم قال: حدثنا جويرية بن اسماء عن يحيى بن سعيد قال: حدثنا عمي قال: لما كان يوم الجمل نادى علي في الناس: لا ترموا احدا بسمل ولا تطعنوا برمح ولا تضربوا بسيف ولا تطلبوا القوم، فان هذا مقام من افلح فيه فإن هذا مقام من أفلح فيه فلح يوم القيامة. قال: فتوقفنا، ثم إن القوم قالوا: يا جمع، يا ثارات عثمان. قال: وابن الحنفية إمامنا بربوة معه اللواء. قال: فناداه علي قال: فأقبل عليه يعرض وجهه فقال: يا أمير المؤمنين، يقولون: يا ثارات عثمان. فمد علي يديه وقال: اللهم أكب قتلة عثمان اليوم لوجوههم. ثم إن الزبير قال للأساورة كانوا معه قال لأساورة كانوا معه قال: ارموهم برشق. وكأنه أراد أن ينشب القتال، فلما نظر أصحابه إلى الانتشاب لم ينظروا وحملوا، فهزمهم الله ورمى مروان بن الحكم طلحة بن عبيد الله بسهم، فشك ساقه بجنب فرسه فقبض به الفرس حتى لحقه فذبحه فالتفت مروان إلى أبان بن عثمان وهو معه فقال: لقد كفيتك أحد قتلة أبيك. أخبرني أبو الوليد قال: أبو بكر بن قريش قال: حدثنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا أحمد بن عبدة قال: حدثنا الحسين بن الحسن قال: حدثنا رفاعة بن إياس الضبي عن أبيه عن جدي أنه قال: كنا مع علي يوم الجمل، فبعث إلى طلحة بن عبيد الله أن القني، فأتاه طلحة فقال: نشدتك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم ولي من ولاه وعاد من عاداه؟ قال: نعم. قال: فلما تقاتلني؟ قال: لم أذكر. قال: فانصرف طلحة. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا ابراهيم بن سليمان البرلسي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف عن عبد الله بن مصعب قال اخبرني موسى بن عقبه قال سمعت علقمه بن وقاص قال لما خرج طلحه والزبير بن عائشه لطلب دم عثمان رضي الله عنهم عرضوا من معهم بذات عرق فاستصغروا عروه بن الزبير وابا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فردوهما. قال ورايته احب المجالس اليه اخلاها وهو ضارب بلحيته على زوره. فقلت له يا أبا محمد إني أراك وأحب المجالس إليك أخلاها وأنت ضارب بلحيتك على زورك، إن كنت تكره هذا اليوم فدعه فليس يكرهك عليه أحد. قال يا علقمة بن وقاص لا تلمني، كنا يدا واحدة على من سوانا، فأصبح اليوم جبلين يزحف أحدنا إلى صاحبه، ولكنه كان مني في أمر عثمان رضي الله عنه ما لا أرى كفارته إلا أن يسفك دمي في طلب دمه. قلت فمحمد بن طلحة لم تخرجه ولك ولد صغار، دعه فإن كان أمرا خلفك في تركتك. قال هو أعلم أكره أن أرى أحدا له في هذا الأمر نية فأرده. فكلمت محمد بن طلحة في التخلف فقال أكره أن أسأل الرجال عن أبي. حدثنا أبو حفص أحمد بن أح أي أحيد الفقيه ببخارى قال حدثنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ قال حدثنا أبو صالح الحراني قال حدثنا سليمان بن أيوب بن سليمان بن عيسى بن محمد بن طلحة عن أبيه عن جده أنه قال كان طلحة سلف النبي صلى الله عليه وسلم أربع، كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر، وكانت أختها أم كلثوم بنت أبي بكر عند طلحة، فولدت له زكريا ويوسف وعائشة، وكانت عند النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، وكانت حملة بنت جحش تحت طلحة بن عبيد الله فولدت له محمد، وقتل يوم الجمل مع أبيه، وكانت أم حبيبة بنت أبي سفيان تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أختها الرفاعة بنت أبي سفيان تحت طلحة بن عبيد الله، وكانت أم سلمة بنت أبي أمية تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أختها قريبة بنت أبي أمية تحت طلحة بن عبيد الله، فولدت له مريم بنت طلحة. حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا الحسن بن حماد الوراق قال حدثنا المحاربي عن ليث عن طلحة بن مصرف قال أجلس علي رضي الله عنه طلحة يوم الجمل فمسح التراب عن رأسه ثم التفت إلى الحسن بن علي فقال وددت أني مت قبل هذا ب30 سنة. أخبرني أبو عون محمد بن أحمد بن مهان الخزاز على الصفا قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة عن علي رضي الله أن علي رضي الله عنه قال يوم الجمل لما رأى القتلى والرؤوس تنظر يا حسن أي خير يرجى بعد هذا؟ قال نهيتك عن هذا قبل أن تدخل. سمعت علي بن عيسى الحيري يقول سمعت محمد بن عمرو الحراشي يقول سمعت يحيى بن يحيى يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول سألت عمرو بن دينار قلت يا أبا محمد بايع طلحة والزبير عليا؟ قال أخبرني حسن بن محمد ولم أرى أحدا قط أعلم منه أنهما صعد إليه فبايعه وهو في علية ثم نزل علية ثم نزل. قال اخبرني الحسن بن محمد بن اسحاق الازهري قال حدثنا محمد بن زكريا الغلابي قال حدثنا العباس بن بكار قال حدثنا سهيل بن ابي سهيل التميمي عن ابيه انه قال مر علي بن ابي طالب رضي الله عنه وطلحه بن عبيد الله وهو مقتول فوقف عليه وقال هذا والله كما قال الشاعر فتى كان يدني نعم فتى كان يدنيه الغنى من صديقه اذا ما هو استغنى ويبعده الفقر كان يدنيه فتى كان يدنيه الغنى من صديقه إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر كأن الثريا علقت في جبينه وفي خده الشعر وفي الآخر البدر. أخبرنا علي بن المؤمل بن الحسن بن عيسى قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا جندل بن والق قال حدثنا محمد بن عمر المازني عن أبي عامر الأنصاري عن ثور بن مجزأة قال مررت بطلحة بن عبيد الله يوم الجمل وهو صريع في آخر رمق فوقفت عليه فرفع رأسه فقال إني لا أرى وجه رجل كأنه القمر فممن أنت؟ قلت من أصحاب أمير المؤمنين علي. فقال ابسط يداك أبايعك. فقال ابسط يدك أبايعك. فبسطت يدي وبايعني ففاضت نفسه فأتيت عليا فأخبرته بقول طلحة فقال الله أكبر الله أكبر، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يدخل طلحة الجنة إلا وبيعتي في عنقه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير بن عمي عن أبيه أنه قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فقعد طلحة تحته حتى استوى على الصخرة. فقال الزبير: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة. أخبرني الحسن بن حليم المروزي قال: أخبرنا أبو الموجه قال: أخبرنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرني محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال: حدثنا محمد بن رجاء قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا محمد بن طلحة عن إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة أن طلحة نحر جزورا وحفر بئرا يوم ذي قرد، فأطعمهم وسقاهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا طلحة الفياض، فسمي طلحة الفياض. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا سليمان بن أيوب بن سليمان بن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله قال: حدثني أبي عن جدي عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد الله قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد طلحة الخير، وفي غزوة العشيرة طلحة الفياض، ويوم حنين طلحة الجود. ذكر مناقب محمد بن طلحة بن عبيد الله السجاد رضي الله عنه. كان محمد بن طلحة من الزهاد المجتهدين في العبادة، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبركون به وبدعائه، وهو أول من لقب بالسجاد. حدثنا بصحة ذلك أبو عبد الله الأصفهاني كما قدمت ذكره. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمروى قال: حدثنا سعيد بن مسعود قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو شيبة إبراهيم بن عثمان عن محمد بن عبد الرحمن مولى أهل طلحة عن عيسى بن طلحة قال: حدثتني ظئر قال حدثتني ظئر لمحمد بن طلحة قالت: لما ولد محمد بن طلحة أتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما سميتموه؟ قلنا: محمدا. فقال: هذا اسمي وكنيته أبو القاسم. قال: حدثني أبو بكر بن بالوية قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال: حدث قال: سمعت مصعب بن الزبير قال: سمعت مصعب الزبيري يقول: محمد بن طلحة بن عبيد الله أمه حمنة بنت جحش. أخبرني الحسن بن يعقوب العدل قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب قال: حدثنا بشار بن موسى قال: حدثنا الحاطبي عن أبيه عن جده محمد بن حاتم قال: لما فرغنا من قتال الجمل قام علي والحسين بن علي مع غزوة مبنى العشيرة، غزوة العشيرة مش غزوة العشيرة. العشيرة. نعم. قال: أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب قال: حدثنا بشار بن موسى قال: حدثنا الحاطبي عن أبيه عن جده محمد بن حطب قال: لما فرغنا من قتال الجمل قام علي والحسين بن علي وعمر بن ياسر وصعصعة بن صوحان والأشتر ومحمد بن أبي بكر يطوفون في القتلى، فأبصر الحسن بن علي قتيلا مكبوبا على وجهه فأكبه على قفاه، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، فرح قريش والله. فقال أبوه: ما هو يا بني؟ قال: محمد بن طلحة. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، إن كان ما علمت لشاب صالح. ثم قعد كئيبا حزينا. حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني قال: حدثنا الحسن بن الجهم قال: حدثنا الحسين بن الفرج قال: حدثنا محمد بن عمر قال: حدثني محمد بن الضحاك بن عثمان الحزامي عن أبيه كان هوى محمد بن قال كان هوى محمد بن طلحة مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ونهى علي عن قتله، وقال: من رأى صاحب البرنس الأسود فلا يقتله، يعني محمدا. فقال محمد لعائشة رضي الله عنها يومئذ: يا أماه، ما تأمريني؟ قالت: أرى أن تكون كخير ابني آدم، أن تكف يدك. فكف يده، فقتله رجل من بني أسر بن خزيمة يقال له طلحة بن مدلج من بني منقذ بن طريف، ويقال قتله شداد بن معاوية العبسي، ويقال بل قتله عصام بن شعر البصري، وعليه كثرة الحديث، هو الذي يقول في قتله: وأشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما يرى الناس مسلمين، دلفت له بالروح من تحت بزة فخر صريعا لليدين وللفم، شككت إليه بالسنان في قميصه فأرضيته عن ظهر طرف مشوم، أقمت له في دفعة الخيل صلبه بمثل قدام النسر حران لهذم، يذكرني حميم تذكرني حميم لما حميم يذكرني المطعم. حميم لما طعنته، فهل تلا حميم قبل التقدم على غير شيء غير أن ليس تابعا علي عليا، ومن لا يتبع الحق يتبع الحق يظلم. قال: فقال علي رضي الله عنه لما رآه صريعا صرعه هذا المصرع بر أبي. أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال: اخبرنا محمد بن غالب قال: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال: حدثنا اسحاق بن يحيى بن طلحه قال: حدثني عمي عيسى بن طلحه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه: كنت اول من فاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه طلحه بن عبيد الله، واذا طلحه قد غلبه البرد ورسول الله صلى الله عليه وسلم امثل بللا منه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بصاحبكم فتركناه وأقبلنا عليه، وإذا مغفاره قد عالق بوجنتيه، وبيني وبين المشرق رجل أنا أقرب إلى رسول الله، أنا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح، فذهبت لأنزع المغفر، فقال أبو عبيدة: أنشدك الله يا أبا بكر، ألا تركتني؟ فتركته فجذبها فانتزع الثنيات أبي عبيدة، قال: فذهبت لأنزع الحلقة الأخرى، فقال لي أبو عبيدة مثل ذلك، فانتزع الحلقة الأخرى، فانتزع ثنية أبي عبيدة الأخرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن صاحبكم قد استوجب أو أوجب طلحة، صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني اسحاق بن يحيى عن عيسى بن طلحه بن عبيد الله قال: دخلت على ام المؤمنين وعائشه بنت طلحه وهي تقول لامها اسماء: انا خير منك وابي خير من ابيك. قال: فجعلت امها تشتمها وتقول: انت خير مني. فقالت ام المؤمنين عائشه: الا اقضي بينكما؟ قالت: بلى. قالت: فان ابا بكر رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر، أنت عتيق الله من النار. قالت: فمن يومئذ سمي عتيقا ولم يكن سمي قبل ذلك عتيقا. قالت: ثم دخل طلحة بن عبيد الله فقال: أنت يا طلحة ممن قضى نحبه، صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. حدثنا بكر بن محمد الصيرفي بن مروة قال حدثنا عبد الصمد بن المفضل قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا الصلت بن دينار قال عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. تفرد به الصلت بن دينار وليس من شرط هذا الكتاب. حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله السعدي قال اخبرنا محمد بن عبيد الطنافسي قال حدثنا ابو مالك الاشجعي عن ابي حبيبه مولى طلحه قال: دخلت على علي مع عمر بن طلحه بعدما فرغ من اصحاب الجمل، قال: فرحب به وادناه، قال: اني لارجو ان يجعلني الله واباك من الذين قال الله عز وجل: ونازعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. فقال: يا ابن اخي، كيف فلانه؟ قال: وساله عن امهات اولاد ابيه. قال: ثم قال: لم نقبض اراضيكم هذه السنه الا مخافه ان ينتهبها الناس، يا فلان انطلق معه إلى بني قريظة، مره فليعطه غلته هذه السنتين ويدفع إليه أرضه. فقال رجلان جالسان ناحية، أحدهما الحارث الأعور: الله أعدل من ذلك أن نقتلهم ويكونوا إخواننا في الجنة. قال: قوم أبعد أرض الله وأسحقها، فمن هو إذن؟ لم أكن أنا وطلحة. يا ابن أخي، إذا كانت لك حاجة فأتنا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدث أخبرني عبيد الله بن محمد بن أحمد البلخي بغداد من أصل كتابه قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا سليمان بن أيوب بن سليمان بن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله القرشي قال حدثني أبي عن جدي عن موسى بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أم أبان بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، فأبته، فقيل لها: ولما؟ قالت: إن دخل ببأس، وإن خرج بيأس، قد أذهله أمر آخرتي عن أمر دنياه، كأنه ينظر إلى ربه بعينيه. ثم خطب الزبير بن العوام فأبته، فقيل لها: ولما؟ قالت: ما لزوجته منه إلا شارة في قراملها. ثم خطبها علي فأبت، قيل لها: ولما؟ قالت: ليس لزوجته منه إلا قضاء حاجته، ويقول: كنت وكنت وكان وكان. ثم خطبها طلحة فقالت: زوجي حقا. قال: وكيف ذاك؟ قالت: إني عارفة بخلائقه، إذ دخل ضحاكا، وإن خرج رساما، وإن سألت أعطى، وإن سكت ابتدأ، وإن عملت شكر، وإن أذنبت غفر. فلما أن ابتنى بها قال علي: يا أبا محمد، إن أذنت لي أن أكلم أم أبان؟ قال: كلمها. قال: فأخذ بسجف الحاجة التي، ثم قال: السلام عليكم يا عزيزة نفسها. قالت: عليك السلام. قال: خطبك أمير المؤمنين وسيد المسلمين فأبيته؟ قالت: كان ذلك. قال: وخطبك الزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد حواريه فأبيتي؟ قالت: وقد كان ذلك. قال: وخطبتك أنا وقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: قد كان ذلك. قال: أما والله لقد تزوجت أحسننا وجها وأنالنا كفا، يعطي هكذا وهكذا. قال: حدثني علي بن عيسى بن ابراهيم الحيري قال حدثنا ابراهيم بن ابي طالب قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن طلحه بن يحيى قال حدثني جدتي سعده بنت عوف المريه قالت: دخل علي طلحه فوجدته مغموما، فقلت: ما لي اراك كالح الوجه، أرى بك من أمرنا شيء؟ قال: لا والله ما رابني من أمرك شيء، ولا نعم الصاحبة أنت، ولكن ما لن اجتمع عندي. قالت: فابعث إلى أهل بيتك وقومك فاقسم فيهم قال ففعل، فسألت الخازن كم قسم، فقال 400 ألف، وكانت غلته كل يوم 1000 واق. قال وكان يسمى طلحة الفياض. أخبرني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا عمر بن محمد الأسدي قال حدثنا أبي قال حدثنا صالح بن موسى الطلحي عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة أنه قال لما وضعت الحرب أوزارها افتخر رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة ساكت وسماك بن خرشة أبو دجانة ساكت لا ينطق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني يوم أحد وما في الأرض قربي مخلوق غير جبريل عن يميني وطلحة عن يساري. فقيل في ذلك شعرا: وطلحة يوم الشعب آسى محمدا لدى ساعة ضاقت عليهم وشدتي، وقاه بكفيه الرماح فقطعت أصابعه تحت الرماح فشلتي، وكان إمام الناس بعد محمد أقر رحى الإسلام حتى استقرت. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسر بن موسى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال حسان بن ثابت في طلحة: وما حاش أحدا أقام إذ سلم النبي وإذ ولى جميع العباد وانكشفوا يدفع عن مهجة النبي، وقد دنا إليه العدو وارتدفوا مضمخ بالدماء مهجته خشية أن قيل ثارهم عطفوا. حدثنا بصحة ما قاله حسن بن ثابت عبيد الله بن أحمد البلخي بغداد قال حدثنا أبو إسماعيل السلمي قال حدثنا سليمان بن أيوب بن سليمان بن عيسى بن موسى بن طلحة قال حدثني أبي عن جدي عن أخته أم إسحاق بنت طلحة قالت: لقد سمعت أبي وهو يقول: لقد عقرت يوم أحد جميع جسدي، عقرته لقد عقرت يوم أحد جميع جسدي حتى في ذكري، رضي الله عنه. ذكر مناقب قدامة بن مضعون بن حبيب بن وهب الجمحي رضي الله عنه. أخبرني أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة وكان أبوه قد شهد بدرا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل قدامة بن مضعون على البحرين وهو خال حفصة وعبد الله بن عمر. حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن رستة قال حدثنا سليمان بن أيوب قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثني قدامة بن موسى عن عائشة بنت قدامة قالت: توفي قدامة بن مضعون سنة 36 وهو ابن 68 سنة، وكان لا يغير شيبة. قال ابن عمر: وهو قدامة بن مضعون بن حبيب بن جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي، أسلم قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وقبل أن يدعو فيها، وهو أخو عثمان بن مضعون. وهاجر قدامة إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية، وكانت تحته صفية بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب، وشهد قدامة بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر مناقب حذيفة بن اليمان، وإنما هو حذيفة بن حسين وحذيفة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد قال: أخذ حذيفة وأباه المشركون قبل بدر فأرادوا أن يقتلوهما، فأخذوا عليهما عهد الله وميثاقه ألا يعينان عليهم، فحلف لهم وأرسلوهما فحلف لهم فأرسلوهما. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: إنا قد حلفنا لهم، فإن شئت قاتلنا معك. فقال: نعم، ونستعين الله عليهم. أخبرنا الحسين بن محمد الحليمي قال أخبرنا أبو الموجه قال أخبرنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال: قال عروة: إن حذيفة بن اليمان كان أحد بني عبس وكان حليفا في الأنصار، قتل أبوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، أخطأ المسلمون به يومئذ، حسبوه من المشركين، فطفق حذيفة يقول: أبي أبي، فلم يفهموه حتى قتلوه، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فودي. حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا حذيفة بن حسين بن جابر بن ربيعة بن عمرو بن جروة، وجروة هو اليمان الذي من ولده حذيفة، وإنما قيل له اليمان لأنه أصاب في قومه دما فهرب إلى المدينة فحالف بني عبد الأشهر، فسماه قومه اليمان لأنه حالف اليمانية. شهد حذيفة وأبوه حسين وأخوه صفوان أحدا، فأما أبوه فقتله بعض المسلمين يومئذ وهو يحسبهم مشركين، فتصدق حذيفة بديته على المسلمين. وأما حذيفة فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاهده بعد بدر، وعاش إلى أول خلافة علي رضي الله عنه 36، وزعم بعضهم أنه مات بالمدائن 35 بعد مقتل عثمان 40 ليلة. أخبرناه الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: مات حذيفة 36، وقيل إنه مات بعد عثمان 40 يوما. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سعد بن أوس عن بلال بن يحيى قال لما حضر حذيفة الموت وكان قد عاش بعد عثمان 40 ليلة قال لنا أوصيكم بتقوى الله وطاعة الأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أخبرني مخلد بن جعفر الباقرحي قال حدثنا محمد بن جرير قال حد هذا القول خطأ، وأظن لصاحبي أن يكون لم يعرف الوقت الذي قتل فيه عثمان، وإما أن يكون لم يحسن أن يحسب، وذلك أنه لا خلاف بين أهل السير كلهم أن عثمان قتل في ذي الحجة من سنة 35 من الهجرة، وقال جماعة منهم قتل لاثنتي عشرة ليلة بقيت منه، فإذا كان مقتل عثمان في ذي الحجة وعاش حذيفة بعده 40 ليلة فذلك في السنة التي بعدها. أخبرنا أبو إسحاق المزكي قال حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان عن منصور قال سمعت ربعي بن حراش قال جاء رجل إلى حذيفة فقال يا أبا عبد الله. واخبرنا ابو اسحاق قال اخبرنا محمد بن اسحاق قال اخبرنا محمد بن الصباح قال اخبرنا جرير عن اسماعيل عن قيس قال لما اوتي حذيفه بكفنه وكان مسندا الى ابن مسعود فقال فاوتي بكفن جديد فقال ما تصنعون بهذا ان كان صاحبكم صالحا لا يبدلن الله له وان كان غير ذلك لا يضربن الله به وجهه يوم القيامه. اخبرني عبد الله بن الحسين القاضي بمروى قال حدثنا الحارث بن ابي اسامه قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسره عن النزال بن سبره عن ابي مسعود البدري الانصاري رضي الله عنه انه قال لا اغمي على حذيفه من اول الليل ثم افاق فقال اي الليل هذا؟ قلت السحر الاعلى. قال عائذ بالله من جهنم مرتين او ثلاثا، ثم قال ابتاعوا لي ثوبين فكفنوني فيهما ولا تغلوا علي، فإن صاحبكم إن يرضى عنه خير منهما وإلا سلبهما سلبا سريعا. أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن منهال بن عامر عن زيد بن حبيش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل صلى الله عليه وسلم فقال إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لك ولأمك يا حذيفة. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بلوية قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا إبراهيم بن يوسف الصيرفي قال حدثنا علي بن عابس عن الأعمش عن عامر بن مرة وإسماعيل عن قيس قال سئل علي رضي الله عنه عن ابن مسعود فقال قرأ القرآن ثم وقف عند شبهاته فأحل حلاله وحرم حرامه، وسئل عن عمار فقال مؤمن نسيا وإذا ذكر ذكر، وسئل عن حذيفة فقال كان أعلم الناس بالمنافقين، وذكر باقي الحديث. ذكر مناقب خباب بن الأرطي ويكنى أبا عبد الله رضي الله عنه، قد كثر الاختلاف في نسبه فقيل خباب حليف بني زهرة، كما أخبرناه أبو جعفر البغدادي قال أخبرنا محمد بن عامر بن خالد الحراني قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود عن عروة بن الزبير أنه قال خباب بن الأرطي بن خوالد بن سعد بن خزيمة بن خزيمة بن كعب بن سعد بن سعد حليف بني زهرة، وقيل إنه مولى بني زهرة، كما أخبرناه إبراهيم ابن فراس الفقيه بمكة قال حدثنا بكر بن سلم الدمياطي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزات عن الزبيري عن الزبيدي عن الزهري انه قال كان خباب بن الارت مولى بني زهره، وقيل مولى ثابت بن ام انمار، كما اخبرناه احمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا موسى بن زكريا التستري قال حدثنا خليفه بن قيات قال خباب بن الارت مولى ثابت بن ام انمار، وثابت مولى الاخنس بن شريق الثقفي، وقيل خباب مولى عتبه بن غزوان، كما اخبرني احمد بن علي المقرئ قال حدثنا ابو عيسى الترمذي قال حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم ابن سعد عن أبيه أنه قال خباب بن الأرت مولى عتبة بن غزوان. أصح هذه الأقاويل قول الزهري فإن الرواية إليه صحيحة. أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن أبيه أنه قال سمعت كردوسا يقول إن خباب بن الأرت أسلم سادس ستة فكان سدس الإسلام. أخبرني أحمد بن سهل الفقيه ببخارى قال أخبرنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ قال حدثنا خالد بن سالم قال حدثنا يحيى بن آدم عن وكيع بن الجراح عن أبيه عن أبي إسحاق عن معدي كرب قال خباب بن الأرت يكنى أبا عبد الله. أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا أبو علاثة قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال في تسمية من شهد بدرا قال خباب بن الأرت. أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد الأزهري قال حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن عمي عن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال مات خباب بن الأرت سنة 37 وهو أول من قبره علي بالكوفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من صلى عليه بعد مرجع أمير المؤمنين من صفين. أخبرنا علي بن إسحاق بن الخراساني العدل بغداد قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزات عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن خباب عن أبيه خباب مولى بني زهرة وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن عبد الله الحكيمي ببغداد قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا طلق بن غنام النخعي قال حدثنا محمد بن عكرمة عن أبيه قال حدثني عبد الله بن خباب بن الأرطي قال كان الناس يدفنون موتهم بالكوفة حتى جاء خبابا سهم فلما ثقل قال لي يا بني ادفني بالظهر فإنك لو دفنتني بالظهر قيل دفن بالظهر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات خباب دفن بالظهر فكان أول مدفون دفن بالظهر فدفن الناس موتهم بالظهر. حدثنا أبو عبد الله الأصواني قال حدثنا الحسن بن الجهمي قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب ابن كعب بن سعد من بني سعد بن زيد مناة وكان فيما ذكر أنه سبي بمكة فاشترته أم أنمار بن بنت سباع الخزاعية وآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين خباب وبين جبير بن عتيك وشهد خباب بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوفي خباب سنة 37 وهو يومئذ ابن 73 سنة. حدثنا عبد الباقي ابن قانع قال حدثنا ابراهيم بن احمد بن عمر الوكيعي قال حدثنا حسن بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن سلمة بن كهيل عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن قيس بن ابي حازم عن خباب انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع تحت شجرة واضع يده تحت رأسه فقلت يا رسول الله الا تدعو الله على هؤلاء القوم الذين قد خشينا ان يردون عن ديننا فصرف عني وجهه 3 مرات كل ذلك أقول له فيصرف وجهه عني. فجلس في الثالثة فقال أيها الناس اتقوا الله واصبروا فوالله إن كان الرجل من المؤمنين قبلكم ليوضع المنشار على رأسه فيشق باثنتين وما يرتد عن دينه اتقوا الله فإن الله فاتح لكم وصانع. باثنين نعم سيدنا يشق باثنين يشق باثنين وما يرتد عن دينه اتقوا الله فإن الله فاتح لكم وصانع. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي إسحاق عن حارثة ابن مضرب عن خباب أنه قال قد خشيت أن يذهب بأجورنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصبنا بعده من الدنيا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ذكر مناقب عمار بن ياسر رضي الله عنه. سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن بلوى يقول سمعت أبا مسلم إبراهيم بن عبد الله يقول سمعت مصعب بن عبد الله الزبري يقول عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين بن الوثيم بن ثعلبة بن عامر بن حارثة بن مالك بن عرس بن زيد. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال كان عمار بن ياسر وأبوه وأمه أهل بيت إسلام وكان بنو مخزوم يعذبونهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. قال وكان اسم أم عمار بن ياسر سمية بنت سلم بن لخم. أخبرني أحمد بن علي المقري قال حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال قال علي رضي الله عنه يا عمار رضي الله عنه يا أبا اليقظان. أخبرني أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني بمكة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زياد بن جيل عن زياد بن جيل عن أبي كعب بن الحارثي أنه دخل على عثمان رضي الله عنه فجاء رجل طوال أصلع في مقدم رأسه شعرات فقلت من هذا فقالوا عمار بن ياسر. حدثني علي بن حمشذا قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أنه قال رأيت عمار بن ياسر يوم صفين آدم طوالا بيده الحربة. حدثنا أبو محمد المزني قال حدثنا أحمد بن نجداتة قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا الحارث بن مرة عن كليب بن منفعة عن أبيه أنه قال رأيت عمار بن ياسر بالكناسة أسود جعد وهو يقرأ هذه الآية فمن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. أخبرني أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا محمد بن مسلمة الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال سمعت عبد الله بن سلمة يقول رأيت عمار بن ياسر يوم صفين شيخا طوالا أخذ الحربة بيده ويده ترعد فقال والذي نفسي بيده لقد قاتلت بهذه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات هذه الرابعة ثم قال والذي نفسي بيده لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعرفت أن على الحق وهم على الباطل. اخبرني ابو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي قال حدثنا ابو علاثه قال حدثني ابي قال حدثنا ابن لهيعه عن ابي الاسود عن عروه قال في تسميه من شهد بدرا من حلفاء بني مخزوم عمار بن ياسر. اخبرنا ابو جعفر قال حدثنا المقدام بن داود الرعيني قال حدثنا خالد بن نزار قال حدثنا عمر بن قيس عن عطاء بن ابي رباح قال هاجر ابو سلمه وام سلمه وخرج معهم عمار بن ياسر فكان حليفا لهم. اخبرني محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا محمد بن اسحاق الثقفي قال حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم عن ابي انه قال بلغنا ان عمار بن ياسر قال كنت تربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن اقرب به سنا مني. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجباري قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن الحكم بن عتيبة قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما قدمها فقال عمار بن ياسر ما لرسول الله بد من ان نجعل له مكانا اذا استيقظ من قائلته صلى فيه فجمع عمار حجارة فسوى مسجد قباء فهو أول مسجد بني وعمار بناه. فأخبرنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا الحسين بن أبي معشر قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أنه قال أول من بنى مسجدا فصلى فيه عمار بن ياسر. فحدثنا أبو عبد الله بن بطة الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا موسى بن محمد بن إبراهيم بن التيمي عن أبيه. وحدثني عبد الله بن جعفر المخرمي عن ابن أبي عون وحدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر قال في تسمية من آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم من المهاجرين والأنصار وقالوا آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان. قال عبد الله بن جعفر إن لم يكن حذيفة شهد بدرا فإن إسلامه كان قديما. وقالوا جميعا شهد عمار بن ياسر بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر نعم إن لم يكن حذيفة شهد بدرا فإن إسلامه كان قديما. وقالوا جماعة شهد عمار بن ياسر بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر وحدثني عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أنه قال رأيت عمار بن ياسر يوم اليمامة على صخرة وقد أشرف يصيح يا معشر المسلمين أمن الجنة تفرون أنا عمار بن ياسر أمن الجنة تفرون أنا عمار بن ياسر هلم إلي وأنا أنظر إلى أذنه قد قطعت فهي تذبذب وهو يقاتل أشد القتال. قال ابن عمر وحدثني عبد الله بن أبي عبيدة عن أبيه عن لؤلؤة مولاة أم الحكم ابنة عمار بن ياسر قالت لما كان اليوم الذي قتل فيه عمار بن ياسر والراية يحملها أبو هاشم بن عتبة وقد قتل أصحاب علي وقد قتل أصحاب علي رضي الله عنه ذلك اليوم حتى كان العصر ثم تقدم عمار بن ياسر ورأى أبا هاشم يقدمه وقد جنحت الشمس للغروب ومع عمار ضيح من لبن ينتظر وجوب الشمس أن يفطر. فقال حين وجبت الشمس وشرب الضيح سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آخر زادك من الدنيا ضيح من لبن. قال ثم أقرب فقاتل ثم أقرب فقاتل حتى قتل وهو ابن 94 سنة. قال ابن عمر وحدثني عبد الله بن الحارث عن أبيه عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال شهد خزيمة بن ثابت الجمل وهو لا يسل سيفا وشهد صفين قال أنا لا أضل أبدا حتى يقتل عمار فأنظر من يقتله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتلك الفئة الباغية. قال فلما قتل عمار قال حذيفة قد حانت له الضلالة ثم أقرب وكان الذي قتل عمار نعم خزيمة بن ثابت قال خزيمة قد حانت له الضلالة ثم أقرب وكان الذي قتل عمار أبو غادية المزني طعنه برمح فسقط وكان يومئذ يقاتل وهو ابن 94. فلما وقع كب عليه رجل آخر فاحتز رأسه فأقبل يختصمان كليهما يقول أنا قتلته. فقال عمرو بن العاص والله إن تختصمان إلا في النار. فسمعها منه معاوية. فلما انصرف الرجلان قال معاوية لعمر ما رأيت مثل ما صنع قوم بذلوا أنفسهم دوننا تقول لهما إنكما تختصمان في النار. فقال عمرو هو والله ذاك والله إنك لا تعلمه ولا وددت أني مت قبل هذا بعشرين سنة. قال ابن عمر وحدثني عبد الله بن جعفر عن ابن أبي عون قال أقبل عمار وهو ابن 91 سنة وكان أقدم في الميلاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أقبل إليه ثلاثة نفر: عقبة بن عامر الجهني، وعمر بن الحارث الخولاني، وشريك بن سلامة. فانتهوا إليه جميعا وهو يقول: والله لو ضربتمونا حتى تبلغوا بنا سعفات هدر لعلمنا أن على الحق وأنتم على الباطل. فحملوا عليه فجميعا فقتلوه. وزعم بعض الناس أن عقبة بن عمرو هو الذي قتله، ويقال: بل قتله عمر بن الحارث الخولاني. قال ابن عمر: والذي أجمع عليه في عمار أنه قتل مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بصفين في صفر سنة 37، وهو ابن 93 سنة، ودفن هناك بصفين. حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا سري بن خزيمة قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا ربيعة بن كلثوم قال حدثني ابي قال: كنت بواسط القصبي في منزل عبد الاعلى بن عبد الله بن عمرو، فقال الاذن: هذا ابو غادية الجهني يستاذن. فقال عبد الاعلى: ادخلوه. فادخل وعليه مقطعات، فاذا رجل طوال ضرب من الرجال كانه ليس من هذه الامه. فلما قعد قال: كنا نعد عمار بن ياسر من خيارنا. قال: فوالله إني لفي مسجد قباء، فإذا هو يقول وذكر كلمة لو وجدت عليه أعوانا ولوطئته حتى أقتله. قال: فلما كان يوم صفين أقبل يمشي أول الكتيبة راجلا، حتى كان بين الصفين طعن رجل بالرمح فصرع، فانكفأ المغفر عنه فأضربه، فإذا رأس عمار بن ياسر. قال: يقول مولا لنا: لم أرى رجلا أبين ضلالة منه. أخبرني أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حازم عن أبيه أنه أخبره قال: لما قتل عمار بن ياسر دخل عمرو بن حازم على عمرو بن العاص فقال: قتل عمار وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقتله الفئة الباغية. فقام عمرو فزعا حتى دخل على معاوية فقال له معاوية: ما شأنك؟ فقال: قتل عمار بن ياسر. فقال: قتل عمار، فما ذي؟ فقال عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقتله الفئة الباغية. فقال معاوية: أنحن قتلناه؟ إنما قتله علي وأصحابه، جاءوا به حتى ألقوه بين رماحنا أو قال سيوفنا. صحيح على شرطهما، ولم يخرجاه بهذه السياقة. أخبرنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عطاء بن مسلم الحلبي قال سمعت الأعمش يقول: قال أبو عبد الرحمن السلمي: شهدنا صفين، فكنا إذا توادعنا دخل هؤلاء في عسكر هؤلاء وهؤلاء في عسكر هؤلاء، فرأيت أربعة يسيرون: معاوية بن أبي سفيان وأبو الأعور السلمي وعمر بن العاص وابنه. فسمعت عبد الله بن عمرو يقول لأبيه: عمرو، قد قتلنا هذا الرجل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما قال. قال: أي رجل؟ قال: عمار بن ياسر. أما تذكر يوم بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، فكنا نحمل لبنة لبنة، عمار يحمل لبنتين لبنتين، فمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تحمل لبنتين لبنتين وأنت ترحض؟ وأنت ترحض؟ أما إنك ستقتلك الفئة الباغية وأنت من أهل الجنة. فدخل عمرو على معاوية فقال: قتلنا هذا الرجل، وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. فقال: اسكت، فوالله ما تزال ترحض في بولك: أنحن قتلناه؟ إنما قتله علي وأصحابه، جاءوا به حتى ألقوه بيننا. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أن رجلين أتيا عمرو بن العاص يختصمان في دم عمار بن ياسر وسلبه. فقال عمرو: خلي عنه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أولعت قريش بعمار، قاتل عمار وسلبه في النار. تفرد به عبد الرحمن بن المبارك وهو ثقة مأمون عن معمر عن أبيه، فإن كان محفوظا فإنه صحيح على شرط الشيخين، وإنما رواه الناس عن معمر عن ليث عن مجاهد. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا هارون بن سليمان الأصبهاني قال نعم سيدنا رواه الناس عن معتمر عن ليث. نعم صلى الله عليكم. وانما رواه الناس عن معتمر عن معتمر عن عن ليث عن مجاهد. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا هارون بن سليمان الاصبهاني قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، واخبرنا ابو الحسن محمد بن احمد بن تميم من القنطري قال حدثنا ابو قلابة قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن هاني بن هاني عن علي رضي الله عنه انه قال: استاذن عمار بن ياسر على النبي صلى الله عليه وسلم وانا عنده، فقال: اذنوا له. فلما دخل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالطيب المطيب. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اخبرنا ابو سالم احسن الله لك سيدي. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام.